الفائدة الثانية بيان جزاء المؤمنين المذكورين في الآية قبلها. أول جزاء هو ماذا؟ رحمة الله عليهم بجنات إقامة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. إذن ربي سبحانه وتعالى يعطيهم الجنات، جنات عدن أي جنات إقامة، عدن معناتها إقامة، عدن عادنا، عادنا الرجل في القرية أو في المكان يعني عادنا في اللغة العربية، عادنا يعني أقام، جنات عدن أي جنات إقامة ليس فيها رحيل، جنات دائمة هي جنات عدن. إذن ربي يعطيهم جنات إقامة. صح، هذه الجنات فيها صفة وهي الخلود، يعني جنات تاع إقامة تاع ما فيهاش موت، فيها خلود. إذن الفائدة الثانية بيان جزائهم، وهو أولا رحمة الله عليهم في الدنيا والآخرة بجنات إقامة، جنات إقامة. صفة ثانية الخلود، خلود أبدي، خلود أبدي فيهاش موت. أولا وصف الجنة بأنها عدن، ممكن إنسان يقيم في بلد صح يموت أو قائم مقيم يموت، لكن لا مقيم زائد ما كانش موت، خلود. جناتي جنات إقامة، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خلود أبدي تجري تحتها الأنهار من خلال قصورها وأشجارها. إذن رب أعطاهم جنات تاع إقامة، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه الصفة الثالثة جنات، نعم ثالثة جنات تجري من تحتها الأنهار أي من خلالها. من خلال قصورها وأشجارها. الجزاء الرابع ومساكن طيبة، هذا الجزاء الرابع ومساكن طيبة في غاية الطيبة والطهارة والنظافة وطيب الرائحة والراحة التامة. هذا هو المساكن، يعني المساكن طيبة. ممكن إنسان يكون مقيم في بلاده ولكن وعنده أنهار، ولكن الدار ماشي مليحة ناقصة. أما الجنة لا، جنة إقامة وخلود، جنة إقامة وخلود. هذه الصفة الثانية. الصفة الأولى جنات إقامة وخلود أبد، هذه الصفة الأولى، صفة الأولى. معليش نديروها الأولى معليش، رحمة الله هذه ماشي مذكورة هنا. جنات يعني ربي يرحمهم بهذا. ثانيا تجري من تحتها الأنهار، هذه ثانية. ثالثا ومساكن طيبة، ومساكن طيبة هي صحيح جنة من رحمة الله، وهذه المساكن فيها النظافة وفيها الإقامة الطيبة. رابعا ورضوان من الله أكبر. شو معناتها أكبر؟ يعني أفضل وأكبر من الجنات، ربك يرضى عليك. ممكن إنسان يسكن في جنة ولكن يخاف من صاحب الجنة، ممكن يطرده منها، ممكن يغضب عليه، لكن لا لا، ربي يسكن المؤمنين في الجنات، فيها خلود، فيها مساكن طيبة، زائد ربي يرضى عليهم فلا يسخط عليهم أبدا، ما يغضبش عليهم خلاص. وهنا عندنا حديث، إذن ربي يعطيهم هذا الجزاء، جنات خلود، الإقامة دائمة، اثنين تجري تحتها الأنهار، ثالثا مساكن طيبة، رابعا رضوان من الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. وش معنى لبيك؟ نعم، إجابة، إجابة بعد إجابة، يعني رانا نجاوبوك يا رب، رانا نجاوبوك، لبيك. هل يجوز أن تقول للإنسان لبيك إذا طلب منك شيئا؟ جائز. تقول له يعيط لك يا فلان، قل له لبيك، يعني أجيبك، ماذا تريد؟ جائز. لبيك ربنا وسعديك، يعني أنت تدخل علينا السعادة، والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ كي يدخلهم للجنة. فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. كيفاش ما نرضى وشاف دخلتنا للجنة؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. هذا رضا ربي سبحانه وتعالى خلاص يفوق كل شيء. ولهذا من المفضل أن تسأل الله تعالى في الدعاء رضا الله في الدنيا والآخرة، قل: يا رب ارضى عنا في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ذلك هو الفوز العظيم. الفائدة الثالثة: الفوز الحقيقي هو في دخول الجنة في الآخرة، والنجاة من النار بسبب التمسك بمنهج الله في الدنيا. والاتصاف بصفات المؤمنين. إذن إذا حبيت تفوز الفوز الحقيقي، عليك أن تتصف بصفات المؤمنين. الفوز الحقيقي هذا هو. قال تعالى: ذلك هو الفوز العظيم. نعم، الأخ نبهنا إلى أولئك سيرحمهم الله. إذا زيدوا هذه الصفة، زيدوها من الجزاءات اللي يعطيها ربي للمؤمنين. اللهم اجعلنا منهم. هذه سيرحمهم الله، الرحمة ربي تتمثل في الجنة. طيب، إذا هذا هو الفوز الحقيقي. الإنسان عليه أن يسعى إليه وليحذر من كل ما يصده عنه. قال تعالى في الآية 71: إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم، أي غالب، لا أحد يمنعه من إنجاز وعده، وهو حكيم يضع كل شيء في مكانه اللائق. ومنه أنه لا يعذب المؤمنين ولا ينعم المنافقين، بل ينعم أهل الإيمان ويعذب أهل النفاق والكفران. علاش ربي ختم الآية لما قال أولئك سيرحمهم الله؟ ما قالش إن الله مثلا غفور رحيم، لا، قال هنا إن الله عزيز حكيم. يعني قلت لكم دائما ختام الآية لها ارتباط بمعنى الآية. إن الله عزيز حكيم. واحد يقول كيف جنات خالدة وطيبة ما فيهاش موت، كيف ما يتصورهاش العقل تاع الإنسان. ربي يقول عزيز، ربي قادر على هذا الأمر وحكيم. حكيم يضع كل شيء في مكانه. فالمؤمن هو اللي يستاهل أن يكون في الجنات وليس المنافق. إذن ربي سبحانه وتعالى ما يديرش المنافق يدخلوا للجنة، لا، والمؤمن يدخلوا للنار، لا، المؤمن ربي يدخلوا للجنة، يخلد في الجنة، والمنافق يخلد في النار. من الناس اللي يقولوا باللي ممكن العاصي، ممكن الكافر ربي العاصي الكافر يعني ممكن ربي يدخله للجنة، هذا راه يتهم الله بعدم الحكمة، ويقول ممكن المؤمن ربي يدخله للنار ويخلد في النار، هذا غير ممكن. وهذه هناك طائفة من الفرق الضالة كانت تقول هذا، قالت إن الله ممكن أن يدخل المؤمنين النار ويخلوا فيها حتى الأنبياء، وممكن الشيطان وفرعون يدخلوا للجنة، كيف؟ هذا غير ممكن، لأن الله عزيز حكيم. ثم جاءت الآية 73، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هنا ربي سبحانه وتعالى يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وكل المؤمنين يأمرهم بالجهاد، يجاهدوا الكفار والمنافقين ويستعملوا معهم الغلظة في الجهاد والشدة والعنف في الجهاد في سبيل الله. إذن الفائدة الرابعة وجوب بذل الجهد في جهاد الكفار والمنافقين. وجوب بذل الجهد في جهاد الكفار والمنافقين، صح. كيف يكون جهاد الكفار وكيف يكون جهاد المنافقين؟ أولا لازم نفرق بين الكافر الصريح الذي يعلن الكفر الذي لا يعتقد الإيمان ويعلن الكفر، هذا كافر. وكاين المنافق، من هو المنافق؟ الذي يعلن الإسلام ويبطن يخفي الكفر. هل الجهاد جهاد الكفار والمنافقين كيف كيف؟ ما هو الفرق؟ شيخ جهاد المنافقين يكون بالرد عليهم. جهاد شكون؟ جهاد الكفار بماذا يكون؟ برك بالقوة، يكون باللسان وباليد، باللسان وباليد وبالقوة وبالسلاح. والمنافقين يكون باللسان، وإذا ارتكبوا حدود الله باليد، لكن لا يقاتلون مثل ما يقاتل الكافرين ما لم يظهروا الكفر الصريح. علاش؟ لأنهم يعيشون بين المسلمين، هذا لازم نفرقه. هناك من لا يفرق بين هذه الأشياء ويقع في خلط. إذن جهاد الكفار يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع للإمام الألباني. جاهدوا المشركين بأموالكم. كيفاش نجاهدوا المشركين بأموالنا؟ بالمساهمة في جهاد الكفار، شراء السلاح، شراء مثلا ما يجعل المسلمين أقوى منهم، وأنفسكم يعني بالقوة تقاتلوا الكافر الذي يقاتلنا، وألسنتكم بالشعر، بالرد عليهم، بكف شرهم. أما جهاد المنافقين فيكون باللسان، بالكلام الغليظ الشديد والعبوس في الوجه، وعدم تمكينهم من مكان من مكانة ومنصب يؤذون منه المسلمين. كي نعرفوا واحد منافق ما نعطولوش منصب ومكانة يأذي فيها المسلمين. ولهذا لما تقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجد أنه أعطى إمارة جيش أو إمارة بلد أو إمارة سرية إلى منافق أبدا. كانش وسار على نهجه الخلفاء الراشدون خاصة عمر رضي الله تعالى عنه، أبدا ما كان يولي إمارة بلد أو جيش لمنافق. كيف يعرفهم ها المنافق؟ كيف يبان؟ بأوصافه التي ذكرها الله تعالى كثيرا في القرآن الكريم. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: سيوف الله أربعة. سيوف الله أربعة، يعني أربعة أنواع. واحد على المشركين، قال تعالى: فاقتلوا المشركين. وثان على الكافرين، قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني أهل الكتاب. أنا يقصد. وثالث على المنافقين، قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ورابع على البغاة، قال تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقد يقول قائل: قلت لنا باللي المنافقين ما نجاهدوهمش بالسيف بالقوة. نعم ما نجاهدوهمش بالسيف والقوة إذا لم يرفعوا علينا السيف، أما إذا رفعوا السيف إن كانوا أفرادا الحاكم يقبض عليهم ويجازيهم بما يستحقون، أما إذا كانوا مجموعة لهم قوة فيصيرون من البغاة والخوارج الذين يخرجون على الأمة. إذن سيوف الله أربعة: واحد على المشركين فاقتلوا المشركين، وثاني على الكافرين قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخره، وثالث على المنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ورابع على البغاة قال تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طبعا كما قلت لكم دائما الجهاد في سبيل الله يقيمه الحاكم المسلم وهو الذي ينظمه، لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم اشترط ذلك. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة، أي وقاية، يقاتل من ورائه ويتقى به. أما هذا القتال الذي يفعله بعض المسلمين في بعض الأماكن هكذا بدون شروط، هذا ليس من القتال الشرعي. إذن المنافقون يجاهدون بالتغليظ عليهم والشدة عليهم. إذن المسلم يكون رفيقا رحيما مع المؤمنين، وفي الدعوة إلى الله يكون رفيقا، لكن في الجهاد في سبيل الله يكون ماذا؟ غليظا شديدا. وكذلك في الرد، في الرد على الكافرين مثلا في الرسائل في الكتب، الرد على المبتدعة الذين يخلطون الدين على الناس، لا تستعمل التواضع كما بعض الناس يفعل. هذا مرة أحد الشباب أئمة كتب رسالة في الرد على الشيعة، فأعطوها لي باش نقراها نشوف يعني. ففي المقدمة قال هذه رسالة أكتبها لكي أحذر من أخطار الشيعة، وأنا مجرد طالب علم صغير. وقلت له لا ما تقولش هذا، أنا طالب علم. أول حاجة يقول لك وش يقول لك؟ أنت طالب علم صغير وش دخلك ترد علينا؟ تقولش أنا؟ قال لا، هذه رسالة أرد فيها على المبتدعة الضالين، وسأدمر شبهاتهم وأرد عليهم وأردهم صغارا وأذلهم. أما أنا طالب صغير، كما واحد رد على أحد المدرسين اللي يبانوا في القنوات، هذاك المدرس اللي يبان في القنوات ويسب السلف الصالح ويتكلم عن العلماء معروف في بلادنا، فرد عليه واحد، رد عليه فقال أنا على كل حال طويل بعلم. أول حاجة حكم عليه هذاك هذا المدرس، وش قال له؟ قال له أنت طويل بعلم لا ترد عليا، ترد عليا روح راه تقرأ. قال له راه تقرأ كيف يعني؟ تجي تقاتل مع إنسان تقاتل معاه راح تقاتله؟ قول اسمع أنا إنسان متواضع وبصح دوك نتضارب معاك ومانيش عارف على ربي. هذا غلط، واغلظ عليه، استعمل الغلظة في مكانها واستعمل الرفق في مكانه. ولهذا ربي واش قال هنا؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من الحروب تاعو اللي دارها، منها مرة أنه حاصر بلدة، حاصر بلدة بكري كانوا يديروا الحصون، حصون، فتحصن الكفار فجاء خالد وهو والجيش وحاصروا تلك البلدة، ثم قال لأولئك المتحصنين من الكفار قالوا اسمعوا، لو صعدتم إلى السحاب لوصلنا إليكم، فخافوا وفتحوا الأبواب. قالوا دربا كان هنا، لو صعدتم إلى السحاب مش الحصول السحاب لا وصلنا إليكم، فألقي في قلوبهم الرعب. مش قالهم راح نقاتل معكم ما ندناش أو كيف، لا، واغلظ عليهم. أما في الدعوة إلى الله في تبيين الدعوة فتستعمل الرفق إلا إذا تجاوز الكافر حدوده. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، كمل، إلا الذين ظلموا منهم. إذا ظلموا عليك مثلا أنت تدعو هذا الكافر خاصة من أهل الكتاب إلى الإسلام، تبين له بالتوراة والإنجيل هذا راه بشر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يقول لك لا أنا لا أؤمن بهذا وما عنديش يقين وكذا وكذا، تبقى تدعي. أما إذا بدأ يسب في الرسول عليه الصلاة والسلام يسب هنا ما تخليش، تغلظ عليه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى في الآية 74 يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، يعني ممكن الإنسان يكفر بعد إسلامه. بعض الناس عم بيقولوا خلاص هو دخل في الإسلام خلاص راهو إلى الجنة مباشرة، لا وش معناتها؟ معناتها لازم تحذر ماشي تشك بالك راني على الحقيقة، لا لا راك على الحق وراك تتبع في الرسول عليه الصلاة والسلام راك على الحق، ولكن احذر معناتها واش تهدر واش تتكلم واش تفعل ممكن بكلمة تخرج من الإسلام. هذا ها كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا كلمة الكفر فكفروا بعد إسلامهم. وش هي الكلمة اللي قالوها؟ استهزأوا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لئن انتصر محمد وصحبه على الروم لنحن شر من الحامير. هذه الكلمة خرجتهم من الإسلام وجاءوا يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم ما قالوا، وربي قالوا لا لا لقد قالوا. إذن الفائدة كم؟ الخامس، الحذر من نواقض الإسلام، ومنه التلفظ بكلمة الكفر كالطعن في الإسلام أو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نواقض الإسلام لازم نقراوها نتعلموها وشنهي، وهي موجودة في كتب الفقه. علاش؟ باش الإنسان ما يوقعش فيها. منها مثلا الاستهزاء بالله. من ذاك يخرج لنا واحد كاتب حرية التعبير، خاصة إذا قرأ في فرنسا ولا كان عقليته تاع الفرنسي ولا، يكتب لنا يجيب لنا قصة على شكل مسرحية ويتمسخر فيها باش بربي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالصلاة. بعد كي يقولوا له كيف، يقول لهم لا انا ما قصدش نتمسخر بربي، نتمسخر بصحاب الحي. نتمسخر بصحاب الحي بصح ربي على تجبد فيه وعلى تمسخر بالصلاة. يقول خاطر صحاب الحي يصلوا ويديروها كحلة، قولوا لي ما يديروش اللحية المؤمنين ملائكة أطهار. ها انت حبيت ترد وتصلح ليس بالاستهزاء بالله ورسوله أو إدخال شوكه، كما واحد راهو بدا يبان يقولوا له اسمه زاد زاد زاد الخير، جاب الخير ها ولا جاب الخير سعيد سعيد جاب الخير، هذا جاب الشر. هذا مسكين كي تسمعوا ما تفهمش واش بيه، هذا مضطرب مخلط وهكذا وهكذا. والأئمة يحذروا الناس من النار واش لازم يقولوا لهم؟ يقولوا لهم راكم مناح يا بوبونين، انتم بوبونين مناح. يحذر الناس من النار ويرغبهم في الجنة. هذا منهج القرآن، ولهذا أنصحكم ما تسمعولوش هذا رجل أبدا. حتى أنه سمعته يتكلم على العثمانيين اللي كانوا في بلادنا، ردهم مجرمين. واحد قال له وطاح مع واحد مؤرخ يعني متخصص فاش في التاريخ، قال له انت تهدر تتكلم برك، قال له انا تتكلم، قال له انا دارس التاريخ، انا تخصص تاع التاريخ، انت تهدر برك هكذا. قال له لا، جاب كتاب ويقرا منا ويقرا رساله منا واش بيه، ويخلط. هؤلاء تكلموا لأنهم لم يجدوا من يحمي الدين. الذين يحمون الدين قليل مع الأسف. تجد الآن الحيوان عنده حقوق، ياك حقوق الحيوان، حقوق الإنسان، والدين هذا ما عندهش حقوق. لي يجي يعفس في الدين، لي يجي يتكلم في الدين. يا هذا عندك شكوك وشبهات في راسك، واش لازم يدير؟ روح عند العلماء. هذا جاب اسمه جاب الخير، هذا لو كان جاي يفهم روح عند المشايخ يا سيدي، روح عندك الشيخ اقعد معاه اربع ساعه يلحي لك تخش من راسك اربع ساعه باذن الله. ولكن هو وش يدير؟ هؤلاء كثير منهم هو وغيره ماذا يفعلون؟ عندهم شكوك، عندهم شبهات، عندهم اضطراب في المعلومات ماذا يفعلون؟ عوض أن يذهبوا إلى من يداويهم يأتون إلى المجتمع إلى الأمة فيلقون عليهم شبهاتهم وشكوكهم. سبحان الله. الآن كما أقول لو أن إنسانا جاء إلى قناة من القنوات أو إلى جريدة أو إلى إذاعة وقال يا ناس أنا يا لما أنهض في الصباح ما عندي الشهية الطعام ولا أستطيع أن أرفع رأسي من الوسادة إلا بعد نصف ساعة من مجاهدة نفسي حتى أقوم، وإذا قمت لكي أغسل وجهي أحس بدوران أن الأرض تدور بي أكاد أسقط، ثم نظري ضعيف. وش يقولوا له الناس؟ لا الناس يسمعونه. نعم نعم هذا الناس يسمعونه. لا الناس يقولوا له اذهب عند الطبيب. لا تقول لنا نحن روح عند الطبيب. يروح عند الطبيب يقولوا الطبيب لا تخاف هذا امر سهل. كما امرأة دارت عملية جراحية على الزايدة اسمها زائدة دودية نجحت الحمد لله. لما قامت راحت لدارها بدأت تميل التوازن فقدت التوازن فخافت. بعضهم قالوا لها وقيل السكر طلع لك أو نزل لك أو الضغط تاع الدم طلع أو كذا. كل واحد مش يفتي لها. فقلنا لها لماذا أنت تسمعين من قدور وعمر وبائع زلابية وبائع زرودية؟ تبي عند الطبيب. راح عند الطبيب 5 دقائق قالت له أنا عندي دوران وأنا مريضة ولا أستطيع هذا الشيء ما كان عندي. قال أمر سهل. قالت له درت عملية جراحية. قال أمر سهل. وش قالها؟ عن الإنسان عنده مادة وين؟ في الأذنين. هذيك المادة لما تكون مستقرة يكون عندك توازن. لما المادة هذيك صار لها عدم توازن يصير لك ماذا؟ ارتجاج. قال بسيطة دواء أعطاها دواء عادت ولات وبرات والحمد لله ما سكر ولا لاتونسيون. فأنت يا أخي عندك شكوك العثمانيون والسلفيون والقرآن والحديث والمسلمون وش بيه؟ ويروح للتلفزيون ويستقبلوه من باب ماذا؟ حريته. مفروض التلفزيون يقولوا لا أنا ما استقبلوكش ما نعطوكش تكلم على أنت مريض روح عند الطبيب. الآن لو ذهب إنسان إلى قناة من القنوات وقال لهم أنا جاي نقول للناس راني مريض وراني كنوض معهم في الفراش وش يقولوا له؟ ما نقبلوش روح عند الطبيب. لكن هؤلاء يستقبلونهم ويجيبوا لهم. ومع الأسف أحيانا يجيبوا هذاك المدير أو المديرة التي تدير الجلسة يجيبوه مايل لمن؟ مايل لي. سبحان الله العظيم مايل لي. قلوا أصبر يا أنت متخصص في التاريخ ما تقطعش كلام وخلي أو قال كلام مليح كلام من عالم أراه يخلط. وهذاك المؤرخ يتكلم بالميزان. حتى اللاعب يا جماعة اللاعب اللي هو له كرة القدم اللي الناس قاعد يحبوها في العالم كرة القدم فيها ميزان ولا لا؟ فيها قوانين ولا لا؟ هنا نلعب بركايدا جيب بالون واضرب فيها قانون. أما الدين لا الدين للجميع لا الدين للجميع تطبيقا وتمسكا. أما فتوى وكلاما لمن؟ العلماء. وش قلتكم عن الإمام مالك رحمه الله؟ وش وقتاش بدأ يتكلم؟ 70 عالما ماشي 70 طالب علم 70 عالم عطوا له الإذن باش قعد في الجامع باش بدا يتكلم. قال لم أجلس للتحديث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رآني 70 من فقهاء المدينة أني أهل ولو نهوني لانتهيت. من الآن يجي يتكلم في الدين ناس. ولهذا الإمام يقول لا تطلب العلم عند من لم يدرس عند العلماء. ما تقراش الدين عند اللي ما قراش عند العلماء. كاين الآن دعاة جدد كما هو اسمه عمر خالد واسمه ليت بسكوستي ماذا كوبول عمر خالد يتكلم يتكلم بلا فرانات لا فرانات لا ضرب. حتى سبحان الله بعض الفنانات حبوا يتوبوا راح لهم قالوا علاه توبوا ابقوا تغنيوا ولكن نريد فن إسلامي. يا جماعة وش هذا؟ كاين إنسان قرأ الدين قرأ العلم عند العلماء يتكلم هذا الكلام هذا؟ كاين هذا؟ ولهذا ما نسمعوش لأي إنسان. وش أي إنسان يتكلم في الدين نسمعوه؟ أذكر لما كنت صغيرا كنت نصلي في مسجد في العاصمة معروف كبير. فمرة من المرات واحد شيخ كبير هذاك في عمره ذاك الوقت 70 سنة جالس افتح المصحف باين بلي ما يعرفش افتح المصحف بدا يقرا كان الصوت تاعو كان حسن ربي عطاه صوت حسن. بداو الناس يقعدوا عنده. بعد ايام جلس هذاك المسجد ولا يفسر بنفسه في القرآن والآية يكسرها الناس يقعدوا له لا إله إلا الله. لو كان قال لهم أنا طبيب يقعدوا معه صح الدين الله غير يعرف يا ابن الله غير ما يخافش زدام ما يخاف حتى واحد. لا لا العلم اللي ما قراش الدين ما يتكلمش في الدين. وش معناته ما يتكلمش في الدين؟ يعني الأمور شي ما تكلمش في الدين يعني حاجة واضحة ما نتكلموش فيها. لا صلاة واجبة تكلم، الخمر حرام تكلم، الغيبة حرام تكلم، صح أمور دقيقة ربط آية بحديث واستنباط وتخرج أحكام وتربط الواقع بالإسلام هذا لمن؟ للعلماء وطلابهم الذين درسوا عند العلماء. إذن الحذر من نواقض الإسلام نقرأ هذه موجودة في كتب الفقه نواقض الإسلام منها سب الله سب الرسول عليه الصلاة والسلام سب القرآن الاستهزاء بالقرآن لبس الصليب السجود للصليب السجود للأصنام الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان باعتقاد. أما إذا كان مش معتقاد جبنا التفصيل هذا التفصيل عند أهل السنة والجماعة. كذلك أن ترى أن الكفار ليسوا كفارا هذا من نواقض الإسلام. يعني يقولك هذوك النصارى اللي راهم يعبدوا الصليب والباباس تاعهم مالك رم على صار وين على مالك احنا رانا غالطين وهم هذا كفر. طبعا واحد كي يقولها جهلا احنا ما نخرجوش من الاسلام لكن الكلام تاعو هذا وشنو كفر لكن هو قد لا يخرج من الاسلام لانه جاهل. لهذا لازمنا نحذر من نواقض الاسلام وهي مذكورة في كتب الفقه وقديمة وموجودة ومستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء كفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، هموا أن يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه قتل المصلحين، هو من صفات المنافقين ومن أعمال اليهود. إذن الفائدة السادسة، قتل المصلحين هو من صفات المنافقين ومن أعمال اليهود. المنافقون دائما يحاولوا يقتلوا المصلحين، خاطر هما هؤلاء المنافقون هم المفسدون، كذلك اليهود. وهموا بما لم ينالوا، يعني هموا بقتل الرسول عليه الصلاة والسلام وهم راجعون من غزوة تبوك، في الطريق حبوا يديروا مؤامرة على الرسول عليه الصلاة والسلام باش يقتلوه، لكن الله تعالى حمى رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظه. إذن الفائدة السابعة، حفظ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من أعدائه الكافرين والمنافقين. قال تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هذا نكران الجميل، نكران الخير، هذا من صفات المنافقين. ثامنا، نكران الخير ونكران الجميل من صفات المنافقين، وكذلك هي من صفات اليهود، ينكروا الخير ينكروا الجميل. هؤلاء الناس لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة، كانت المدينة فيها اضطرابات، كانوا يتقاتلوا بيناتهم على كلمة، على مسابقة، على سباق في الخيل، اتقاتلوا 40 سنة اتقاتلوا. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم، ونزلت البركات على المدينة وأغناهم الله، لكن المنافقين ما يشكروش ربي. أما المؤمنون الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد شكروا الله وحمدوه، فزادهم الله تعالى من خيره. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هنا الفائدة التاسعة، تقرير مبدأ اتقي شر من أحسنت إليه، اتقي شر من أحسنت إليه. شكون هو؟ يعني كاع اللي تدير فيه الخير تشك فيه، اللائم، يعني اللي يبان من معاملاته وممارساته باللي الدخلاني تاعو ماشي مليح. أما واحد تحسن إليه لا تشك فيه، لا تشك فيه. إذن تقرير مبدأ اتقي شر من أحسنت إليه، ومعناه من كانت طويته خبيثة، من كانت طويته خبيثة وأعماله أو وتصرفاته الغريبة تدل عليه، تدل عليه. قال تعالى: فإن يتوبوا يكو خير لهم. شوف سبحان الله، جانا السؤال هل للمنافق توبة؟ نعم، إذا تاب ربي يتوب عليه وأصلح وآمن ربي يتوب عليه. فإن يتوبوا يكو خير لهم. إذن الفائدة العاشرة، إن الله تعالى يفتح دائما باب التوبة لمن أراد دخولها إلى أن تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر. ما لم يغرغر الإنسان. قال تعالى: وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يعني ربي يتوعد الناس اللي ما حبوش يتوبوا ويصرون على كفر، يتوعدهم بالعذاب الأليم. فائدة 11، الوعيد الشديد لمن يصر على الكفر ويموت عليه. الوعيد بالعذاب الآليم في الدنيا والآخرة، ولا يكون لهم في الأرض ولي ولا نصير. طيب، أنهينا بهذا، هذه الفوائد. في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ من الآية 75 من سورة التوبة. طيب، أعطيناكم سؤال في المرة الماضية، وقد أجاب كثير من الإخوة جزاهم الله خيرا. الذين أجابوا تقريبا 12 واحد. على كل حال نشكرهم على المشاركة، ولكن الذي أجاب إجابة صحيحة 2 فقط. الأول إجابة في الصميم كما يقال، والثاني قريب منه، وأما الباقي يعني لهم الشكر على المشاركة، ومع ذلك نعطلهم إن شاء الله جائزة بسبب ماذا؟ المشاركة. إحنا الآية قلنا ربي سبحانه وتعالى ذكر التزكية ويزكيهم، ذكر التزكية ويزكيهم في 4 آيات في صفة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويزكيهم أي يطهرهم ويحسن أخلاقهم. في آية واحدة أخر كلمة التزكية، وفي الآيات 3 قدم التزكية على التعليم. في سورة البقرة الآية 129 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أخر ذكر التزكية، ذكر التعليم قبل التزكية. وأما في الآية 151 فذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. الآية 151 من سورة البقرة قدم كلمة التزكية اللي هي التربية على التعليم. وفي الآية في سورة آل عمران الآية 154-164 كذلك قدم لفظ التزكية على التعليم. وكذلك في سورة الجمعة الآية كم؟ الآية الثانية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. قلت لكم علاش، ما هي الحكمة؟ على كل حال المشاركات كانت طيبة، فيها بحث بارك الله فيكم، وبسبب البحث هذا والجهد اللي بذلتموه إن شاء الله نعطيكم بعض الرسائل في طلب العلم. هذا هو الهدية، ما مش سكن ولا سيارة، وإنما حاجات على العلم باش نبقاو دائما في مجال العلم. ما هي الحكمة؟ الحكمة باختصار في سورة البقرة لما إبراهيم عليه السلام دعا وجعل التزكية بعد التعليم، لأنه دعا قبل ذلك بالأمة المسلمة، ربنا واجعلنا مسلمين أو مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. فالأمة المسلمة هي دخلت في الإسلام فتحتاج إلى ماذا؟ إلى التعليم وثم التزكية. أما الآيات الأخرى فذكر التزكية قبل، لأنهم لم يسلموا بعد، فلما أسلموا لما فيزكيهم، وأول شيء في التزكية هو التوحيد والنهي عن الشرك فقدم التزكية. هذا تقريبا المعنى، وهذا تجدونه في كاين كتاب لو كان رجعت ليه تجدون الجواب الصريح في هذا الموضوع، وهو لأحد الكتاب القدامى رحمه الله في اسمه الدرر، نظم الدرر في نظم الدرر في تناسب الآيات والصور للبقاعي، يجيب لك يعني ما هو علاش الآية هذه قالت هكذا، يعني اجتهادات طيبة، فهذا يخليك تفهم القرآن جيدا. إذن اللي عندنا اللي فاز بالجائزة الأولى هو الأخ حمزة لاناي، هذا بما أنه هو اللي فاز بالجواب الصحيح في هذا، الهدية تاعه تفسير، تفسير القرآن الكريم، تفسير الجلالين، تفسير الجلالين، هذا تفسير جيد، لكن لابد ما تقراش بدون تحقيق، لأنه فيه بعض الأحاديث غير صحيحة وبعض الأفكار غير سديدة، فاقرأه محققا، وقد حققه كثير من أهل العلم، فهنيئا للأخ حمزة بنعي. تفضل. الله يسلمك. الثاني اللي كذلك أجاب إجابة جيدة الذي أجاب إجابة كذلك جيدة الأخ قارة مصطفى سيد علي، موجود هو هنا قارة، الهدية تاعو كذلك في التفسير كلمات القرآن من يعني تفسير كلمات القرآن، كلمات القرآن مفسرة، هذا القارة ما وش هنا القارة ولا راهو حشمان بس يقول أنه هنا هكا هنا تفضل أعطيه، هذه في التفسير كذلك الله يسلمك. والأخرين الإجابات تاعهم على كل حال ما كانتش في الصواب، في الصواب، لكن بسبب المشاركة نهدو لهم إن شاء الله بعض الرسائل المفيدة في العلم. الأخ أبو عبد الرحمن تالم، تالم العيد أو هنا تفضل، هاك منهج العلامة الألباني في مسائل التبديع والتعامل مع المخالفين، الله يسلمك، هاك الورقة تاعك تفضل. الأخ هذا كتابة تاعه حتى تبست الواضر باش قريتها، واسمه هذا حتى اسمه كتب غير حاجة قليلة مسكين، واش بيك ما تخافش، واسمه هذا زهرة حاميم، حاميم زهرة حسن، حسن زهرة، وهنا ها هو هنا ورا الله يبارك، ها نعطيك إصلاح القلوب للشيخ محمد حاج عيسى الجزائري، تفضل فوت له لي صح. عندنا جمال فرفيرة ورا تفضل، كيف خلاص نفس الجواب ها يا خلاص لذلك إذا سلطان أعطيها لك إن شاء الله صح. شكاوي جلالي تفضل، أهلا وسهلا، هذه ثاني تاعك جلالي، ها زوج حبيت الزوج هديات صح، هذا كيما يسجل الحج، الحج زوج مرات بوردربالة علي وراء. تفضل، هاي رسالة لك، شكرا على المجهود. تقول هذا قادم، قادم عبد السلام أو هنا قادم أو هنا. تفضل قادم عبد السلام، نشوف لك رسالة. هاك هذا باش نشجعوكم دائما كي نديروا بحوث تشاركوا، ما تقولش انا ما اديتش جائزه كبيره. صح، شكون هذا؟ وراء اسمه عبد الوهاب، عبد الوهاب الاحول وراء او هنا. صح، تفضل. يقول هذا واسمه يونس زيدوني، وراه يونس، يونس أو هنا. تفضل، ها بارك الله فيك. هاك تشوف، احنا اللي يشارك ينجح واللي ينجح بالجواب ينجح. تقول هذا لجنف يونس، وراه لجنف. تفضل، هاي فيك بارك الله. إذن بارك الله فيكم على المشاركة، واللي هذو اللي داروا البحث تاعهم الصواب فيما بعد إن شاء الله نرد لكم. شاركت أنت؟ واسأل الأسم، وش الأسم؟ ها؟ طايلة، هي خلاص ما نبحث عليه، ممكن أنت تفوز بسيارة. نزل ما قايش مالنا. صح، يقول هنا وراه تسأل أسئلة تاع الدرس، كاين أسئلة في الدرس. سؤال واحد، من هي الفرقة التي تقول بأن ممكن الشيطان يدخل الجنة؟ هذه فرقة ضالة من فرق المعتزلة، لأن المعتزلة عندهم فرق كثيرة كذلك. صحيح أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن لنواقض الإسلام 300 ناقض. على كل حال الفقهاء اختلفوا في نواقض الإسلام، بين من عددها كثيرا وبين من توسط وبين من ذكر قليلا منها. فعلى كل حال الإنسان لما يدرس هذه النواقض للإسلام يدرسها على عالم أو طالب علم معتدل، لأن كاين بعض النواقض فيها غلو. منها أنه بعض الفقهاء يقول لو كان تقول على المسجد مسيجيد يعني تصغر المسجد خرجت من الإسلام، لا هذا بزاف. وبعضهم يقول لو أن المؤذن أو يؤذن في عود يقول أشهد أن محمد رسول الله، لسان تاعه دار وسب الرسول قالك يقتل، لا هذا، هذا الناقد ليس كذلك. شوف الطفل هذا بالك حبي يروح يستراح ولا. إذن يقول لك لو أن المؤذن غلط ولسانه ضار وسب الرسول يقول يقتل، هذا فيها فيها شدة. ولذلك هذه النواقض لا تدرسها لحالك، درسها على عالم أو طالب علم متبع للعلماء حتى تستفيد إن شاء الله تعالى. رجل، هذا سؤال، أراد أن يتزوج امرأة ثانية مطلقة لكن بالفاتحة فقط. علاه بالفاتحة برك؟ علاه؟ معليش دير العقد الشرعي ومن بعد روح وثق هذا الأمر، وثق هذا الأمر، لأن كتابة العقد واجب. ما تبقاش غير هذا. هل سؤال، هل للمنافق توبة؟ ماذا قلنا؟ المنافق إذا تاب ربي توب عليه ما دام في الحياة. يقول هذا عندي مظلمة لشخص وأنا أريد أن أتوب، ولكن ليس عندي معلومات على من ظلمته، كيف أفعل؟ هل أخرج صدقة للمسجد؟ نعم، واحد سرق الإنسان، داله مال كان يخدم عند إنسان وسرقه، وحب يتوب لازم ترجع له المال إلى شخص معين لابد، إذا عرفته بعد الاجتهاد لم تجده تعطي لمن؟ للأقارب تاعه، أو مثلا وجدته قد مات تروح اليوم تقول باباكم كان يسد لي هذا المبلغ، ما تقولوش أنا صرفته وكذا، لا ما تقولش، تفتحش روحك توب إلى الله واستر على نفسك ورد الحاجة هذيك. إن لم تجده لا هو لا الورثة ماذا تفعل؟ تتصدق بها على فقراء على مساكين على، هل تجعلها في المسجد؟ نعم إذا كان المسجد يحتاج، لكن الأفضل تصدق بها على الفقراء والمساجد، لأن المسجد الأفضل أن يكون المال مالا طيبا، ولا تفعل غير ذلك. أما واحد يسرق الناس ويبلعطهم وبعد يقول لك ندير حجة وندير عمرة، دير إن شاء الله 100 عمرة ودير 30 حجة والو، حق تاع الناس لازم توفيه. نعم، هل يوجد حديث في تغيير الشيء؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام حث المسلمين على الصبغة، وهذه السنة من السنن المهجورة. تجد الإنسان رأسه مثل الثوم ولحيته بيضاء مثل الثلج ولا يغير، خاصة إذا كان صغيرا في السن، فمن السنة، وبعضهم قال واجب ولو في العمر مرة، والسنة دائما مستحب تغير الشيء بتاعك، ولكن اجتنب الأسود، اجتنب الأسود. بعض الناس يقول نشوفوا بعض المشايخ شغل أسود، لا لا، ادلنا مليح اللحية تاعه تشوف ماشي أسود، وإنما هو بني بني. إذن اجتنب الأسود. ما هي الفائدة؟ الفائدة هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خالفوا اليهود والنصارى، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. صح، هذا يقول أنا أعمل سمكاري عند إنسان وقد قلت له لا نمسح السيارات أو لا نستعمل الجرائد تاع اللغة العربية، وهو لم يسمع لي، هل أعمل معه؟ نعم أعمل معه، لكن إذا تأكدت باللي هذه الجريدة فيها آيات فيها أحاديث هذه ما تستعملهاش، لكن أخبار السمك راهو غالي والبطاطا رخصت الأفضل ما تستعملهاش، لكن لو استعملتها فلا مانع إذا كان يأمرك بذلك، وخاصة أنه يغطي الزجاج، يعني السمكاري وش يدير؟ يغطي الزجاج باش لما يصبغ السيارة الزجاج لا يتأثر. نعم، لا لا، هذا اسم تاع إنسان، ما فيش مثلا أسماء الله الحسنى، إنما فلان عبد الباسط عبد النور، هذه لا تستعملها في النجاسات، لكن باش تغطي بها الزجاج أنت لا تفعلها، لكن إن كنت تعمل تبطل خدمة على حاجة ما هيش يعني حرام، ما تبطلش خدمة، بعض الناس على حاجة ماشي حرام فيها شبهة برك يبطل ويروح يقعد، لا تبطل في الحرام، حاجة حرام واضحة أتبطلها ما تعملش. نعم، طيب الأسئلة كثيرة وأنا طولنا على خاوتنا، في الدرس القادم إن شاء الله نحاول نجاوب عليها، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.